هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة النعم، وهي سورة النعم، لأن بعض العلماء أو بعض السلف من سماها سورة النعم، إن الله عز وجل عدد فيها نعمه على عباده، عظيم نعمه على عباده. ووقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قبلها قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. القرآن مثبت، وأعظم ما يعين على الثبات على دين الله عز وجل، يثبت الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى يهدي إلى طريق المستقيم، وبشرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يبشرهم بماذا؟ بالجنة، يبشرهم برضا الله عز وجل عنهم. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن، جاء في التفسير أنه كان يسمع نصرانيا عند المروة، هذا النصراني أعجمي، ويستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بلغته، يقرأ شيئا بلغته، ويظهر أنها من الإنجيل أو نحوه، بلغته ليس بلغة العرب. فقال المشركون: إنما يعلمه بشر، جلوسه عند هذا النصراني للتعليم، فأخذوها حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لغة هذا النصراني أبدا. ولقد نعلم ولقد نعلم أنهم نعلم، الله عز وجل يعلم، قال ولقد نعلم، هذا سيقى من ساق التهديد الوعيد، يعني هذا الكلام الذي قالوه نحن نعلمه وسنجازيهم به. أنهم يقولون فعل إيش؟ فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني قالوا وما زالوا يقولون وسيقولون، بمعنى لا يفترون عن إذاعة الشبهات، إثارة الشبهات حول كتاب الله عز وجل وحول نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يعلمه بشر، هذا البشر كما جاء في التفسير أنه ذلك النصراني الأعجمي، والبشر هم بنو آدم، تطلق يعني على الكثير والقليل، تطلق على الواحد وتطلق على الجميع، بشر، واضح. وسمي بنو آدم بهذا لأن أبشارهم بادية، لا يغطيها شعر ولا تغطيها صوف ولا وبر ولا شيء من ذلك، ولا ريش ولا شيء من ذلك. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللسان هنا بمعنى إيش؟ اللغة، يعني لغة هذا الذي يميلون إليه ويشيرون إليه أن محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، لسانه إيش؟ أعجمي. والأعجمي من العجمة وهو عدم الإفصاح، وكل لغة غير لغة العرب فهي لغة أعجمية. إحنا عندنا في هذه البلد نقول والله فلان أعجمي، يعني نريد إيش؟ أنه إيراني من فارس، صح؟ ولكن الصحيح في اللغة وفي الشرع أن الأعجمي كل من يتكلم بغير العربي، أو كل من هو غير عربي فهو أعجمي، سواء كان من فارس أو كان من السند أو الصين أو الهند أو كان من أوروبا أو كان من أمريكا، كل هؤلاء أعاجم. وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن بلغة عربية واضحة. كيف يتعلم منه هذه اللغة الواضحة التي أعجزتكم أنتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وأنتم تتكلمون اللغة العربية وتعرفونها وتعرفون مداخلها ومخارجها، ما أتيتم بمثل هذا القرآن ولا سورة من السورة، صح ولا لا؟ فكيف هذا النصراني الذي لا يحسن يأتي أو يتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشك أن هذا كلام يعني في غاية الكذب والافتراء. قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وهنا دائما إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، النفي هذا يدل على عدم التوفيق، لا يوفقون، يعني لا يهديهم الله يعني لا يوفقهم الله عز وجل للإيمان، ما دام أنهم هم الذين اختاروا الكفر واختاروا المعاصي واختاروا التكذيب. ولهم هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة على هذا الكفر وهذا التكذيب. ثم قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، إنما يفتري، عندنا كلمة افتراء وعندنا كلمة كذب، كلاهما بمعنى صحيح، كلاهما بمعنى واحد، صح؟ وفلان افترى يعني كذب، وفلان كذب يعني افترى، ولكن ما الفرق بينهما؟ يقول إن الذي ينشئ الكذب فهو مفتري، أما الذي يتابع غيره ويكون مقلدا لغيره فهو وينقل ما قاله غيره من الكذب فهو إيش؟ فهو كاذب. فأيهما أعم؟ الكذب، الكذب أعم. فكلمة الكذب تطلق تشمل من ينشئ الكذب ومن يتابع غيره عليه، واضح؟ أما الافتراء فهو إيش؟ فهو الذي ينشئ الكذب، واضح؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا رد على من؟ قال في الآية السابقة ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا مفتر، هنيهم يرد عليهم الله عز وجل. إن الذي إنما يفتري الكذب، كأنه يقول إنما أنت مفتر، الله عز وجل رد عليهم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. آيات الله هنا الشرعية المنزلة. وأولئك هم الكاذبون في قولهم لما قالوا ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه بشر، قال الله عز وجل أولئك هم الكاذبون في قولهم هذا. وأولئك هم الكاذبون، هذا مبالغة في وصفهم، في وصفهم الكذب، واضح؟ والكذب لا شك أنه أسوأ ما يكون في المرء، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو إلا من دناءته أو عادة السوء أو قلة الأدب، والكذب لا يقدم عليه المؤمن. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤل النبي عليه الصلاة والسلام قال أيجب المؤمن؟ قال نعم. قال أيدخل المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا. بمعنى أن الكذب ممقوت في جميع الشرائع، وممقوت عقلا، وحتى عند العجموات، حتى عند العجموات ممقوت، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى والصدق لا شك أنه منجاة، كثير من الناس من أنجاه الصدق، لما صدق يعني فتح له من الخير ما فتح وأبعد عنه السوء، والحمد لله. ثم قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها تهديد ووعيد على من ارتد عن إيمانه وكفر بعد إيمانه. قال الله عز وجل: من كفر بالله. والكفر هو الجحود، والكفر في الأصل هو الستر، وذلك لأنه ستر الحق بجحود، ستر الحق بجحود. قال إن قال من كفر بالله، من كفر بالله راضيا مختارا من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح؟ هذه الآية تفيد أن الإكراه عذر من الأعذار، ولكن أي إكراه يريدون؟ يريدون الإكراه الملجئ، بمعنى أن صاحبه يهدد بالقتل أو يهدد بالعذاب الشديد. فهنا جعل الله عز وجل له عذر أن يوافقهم إلى ما يقولون، ولكن ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، ساكن بالإيمان، منشرح بالإيمان، والمتوعد هو الذي يكفر وينشرح صدره بالكفر، هذا الذي عليه إيش؟ هذا عليه الوعد. ولكن هل هذا يعني أن من وقع في الكفر لابد أن ينشرح صدره بالإيمان؟ عفوا، لابد أن ينشرح صدره بالكفر؟ لا صح. الواحد عندنا أعوذ بالله سب الله عز وجل أو سب رسوله والعياذ بالله يكفر، حتى ولو لم ينشرح صدره لهذا، سجد لصنم أو سجد لقبر إنه يكفر حتى ولو لم ينشرح صدره بالكفر. ولكن هنا غالب الكافرين أنهم يفعلون الكفر وقلوبهم منشرحة ومطمئنة بهذا الكفر. واضح؟ فهذه الآية تدل على أن من تلفظ بكلمة الكفر أو فعل الكفر، واضح، مكرها ملجأ عليه، بحيث أنه لو لم يتفوه بالكفر لقتل أو عذب عذابا شديدا، لقيل له إن موافقتك لهم يعني عذر، يعني إكراهك عذر. ولذلك قال أهل العلم أن من موانع التكفير إيش؟ الإكراه. من موانع التكفير الإكراه. ولكن مسألة، إذا قالوا لك مثلا من الملاحدة أكرهوك على أن تكفر بالله، يريدون منهم الموافقة، كما فعل عمار ابن ياسر لما عذب وضرب وفعل به ما فعل، ما تركوا إلا بعد أن وافقهم على ما يقولون من سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشويه دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بافيا: كيف وجدت قلبه؟ قال: وجدته مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد، إن عادوا إلى الإكراه فعد إلى هذه الكلمة. واضح؟ ولذلك الإنسان ماذا قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. واضح؟ ولكن لو طلب منه أن يقول كلمة الكفر ولكن عنده المعارض، عنده إيش؟ المعارض، نقول له إن المعارض ممدوحة عما يقوله. قال لك الملحد، قال له الملحد مثلا: قل كفرت بالله، فيقول: كفرت بالله الله تغير المعنى وما صحيح. هو ماذا يفهم؟ الله. وهو وهذا القائل المكره يقصد الله من الله. كفرت بالله هكذا. فإذا كان فإذا كان يقدر على استخدام هذا استعمال هذا فإن هذا يعني أولى من أن يصرح. كذا يروى عن الشافعي رحمه الله لما قيل له في فتنة خلق القرآن أن يقول بخلق القرآن قال بيده هكذا قال التوراة والإنجيل والقرآن مخلوقة. وهو يريد أصابع لأن أصابع مخلوق واضح. فهذا يشفي فهذا فيه نعم يعني هذا في الكفر. فما دون الكفر فما دون الكفر فهو من باب أولى صح. ولكن في أشياء من شرب الخمر مثلا لحم الخنزير إذا كان مهدد بأن يقتل. شوف إذا ما شربت خمر تقتل بالتلفون نقول هذا مكره واضح. ولكن مجرد كلام إن ما شربت الخمر زين فسوف نسجنك أو فسوف نقتلك أو كذا واضح. وهو ويغلب على ظنه مجرد كلام وهنا لا يفعل شيء. وأكله حط مثل السلاح على رأسه هاي يسمونه إيش كراه ملجأ واضح زين. لو أكرهه على قتل الإنسان هل له أن يقتله؟ لا يقتل. زين ماذا يفعل؟ نقول يقتل وأجره على الله عز وجل واضح. يصبر وأجره على الله سبحانه وتعالى. وغضب الله فعليهم غضب من الله. هذا وعيد على من كفر من بعد إيمانه. والغضب صفة من صفات الله عز وجل صفات فعلية. وهو غضب حقيقي. كيف هذا الغضب؟ تقول الله أعلم. ما نعلم هذا الغضب كيفيته. ولكن غضب. لأن الأشاعرة سامحهم الله وعفى عنهم ماذا يقولون؟ يقولون غضب الله يعني إرادته للانتقام. هذا ليس بصحيح. الغضب شيء والإرادة شيء واضح. كذلك قوله سبحانه وتعالى عن موسى عن فرعون قال فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فيكون الانتقام أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب. هذا من أعظم الأدلة على على على أن هذا التأويل والتصرف واضح. ذلك بأنه استحب ذلك يعني هذا الغضب وهذا العذاب العظيم بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا يعني آثروا وفضلوا الحياة الدنيا. والحياة الدنيا اللي نحن فيها الآن لأن الحياة الدنيا سميت الدنيا من الدناءة أو من الذنوب على الآخرة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني لا يوفقهم إلى الإيمان ما داموا هم الذين اختاروا الكفر. ثم قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. والطبع هنا بمعنى الختم الطبع والختم. وجعل في قلوبهم أكنانا أكنة صح يعني مغلقة واضح. وفي أذانهم وقر. هذه الأشياء يعني طبع على قلوبهم يعني ما يفهمون المواعظ ولا يتدبرونها. وكذلك طبع على سمعهم ما يستمعون إلى كلام الله ولا يصغون إليه، وكذلك طبع على أبصارهم فلا يصرفون هذه الأبصار إلى النظر في هذه الآيات، وكل هذا طريق الرشاد، صح؟ يعني حيل بينهم وبين طريق إيش؟ الرشاد. فلا يعقلون عقل رشد، ولا ينظرون نظر الرشد، ولا يسمعون سمع إيش؟ سمع رشد. وإن كان هذا الإدراك والنظر البصر العقل السمع هذا إيش؟ وجد أدرك أدركوه، صح؟ سمعوهم وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما رشد، ما قادهم هذا إلى أن يؤمنوا بالله عز وجل ويعملوا العمل الصالح. وأولئك هم الغافلون، أولئك هم كأنهم بلغوا الذروة في الغفلة، كملوا في الغفلة. الواحد يكمل في الإيمان، يكمل في الصبر، يكمل في... هم ما كملوا إيش؟ في الغفلة. نسأل الله العافية والسلام. كيف تخذ الطريقة؟ عسى ما سأل شو تجيب يا خد؟ شيء طيب. وغفلتهم هذا عن ماذا؟ غفلتهم هذا إعراضهم هذا غفلة عن إيش؟ عن العواقب. الإنسان سبحان الله يا جماعة، بعض الإنسان يقدم على معصية الله عز وجل، يقدم شهوة في نفسه، لذة في نفسه، ليش يقدم؟ لأن غفل عن إيش؟ عن العاقبة. لو كان بال العاقبة حاضرة قدامه ما غفل. اكتب هذا، ها؟ ما تلقى علمني هذا اللي. ثم قال الله عز وجل لا جرم، يعني لا جرم تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى لا شك، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، مصيرهم النار، صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، وأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، والتقوا بالنجاشي هناك، فيها ملك صالح لا يظلم عنده أحد، وحصل هذا. فالله عز وجل يقول ثم إن ربك للذين هاجروا، هاجروا وتركوا ديارهم، هي ديار الكفر ذات الوقت، إلى الحبشة، الحين تركوا دار كفر إلى دار كفر، صح؟ الحبشة دار كفر، ولكن الهجرة هنا مو المراد بها هذا، المراد أنهم تركوا دار خوف إلى دار أمن، تركوا دار خوف إلى دار أمن. نعم، لأن الأمن يا جماعة ترى ضروري، لأن الأمن في الإيمان والإيمان في الأمن، إن فقد أحدهما فقد الآخر، مرتبطان. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا في ماذا يا شيخ؟ في دينهم، فتنوا في دينهم، عذبوا وأوذوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لأن فهد يطردك الهوى، شو يجيك النوم؟ الهوى قاعد يطردك، بارد بعد مو بارد؟ ثم إن ربك للذين هاجروا من، والهجرة هي في اللغة الترك، الترك من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا بذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل، وجاهدوا المشركين بألسنتهم وأيديهم في سبيل الله عز وجل، وصبروا على الإيمان، وصبروا على الهجرة، وصبروا على الجهاد. إن ربك من بعدها، يعني من بعد هذه الفتنة، لغفور رحيم، غفور لهم، رحيم بهم. ثم قال الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وهذه الآية من أعظم الآيات تخويفا وإنذارا. يوم تأتي يوم القيامة تأتي كل نفس، يعني كل نفس تأتي يوم القيامة تخاصم عن نفسها، وكل مشغول بنفسه حتى الأنبياء، نفسي نفسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي أمتي. واضح. المشركون ما كنا مشركون، ينكرون، يريدون إيش؟ خلاص خلاص أنفسهم. والمؤمنون في أول الأمر إيش؟ وجلون خائفون، ثم بعد ذلك يؤمنهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم فزع الأكبر. الله أكبر. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. طبعا كلامهم كذب وأعذارهم باطلة. المشركون ايش هذا في قوله تعالى؟ قال والله ربنا ما كنا مشركين. وهم ايش؟ وهم كذبة. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل يرجعون؟ هل يعودون للدنيا؟ الله عز وجل يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتوفى كل نفس، يعني كل نفس تعطى وتجزى على عملها، إن خير فخير وإن شر فشر، وهم لا يظلمون أبدا، يعني لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئا، ولا يؤاخذ المذنب بذنب، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله عز وجل ضرب هذا المثل على الأمة الكافرة التي كفرت بأنعم الله، وفي آخر السورة ضرب مثلا للأمة الشاكرة إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. بعدين قال بعد ماذا؟ قال شاكرا لأنعمه. هؤلاء فكفرت بأنعم الله، وإبراهيم شاكرا لأنعمه. هذا مثال للكافر وهذا مثال إيش؟ للشاكر. وضرب الله مثلا، وهذا المثل ما معنى المثل؟ أول شيء المثل هو قول موجز سائر، واضح، يعني سائر في الناس. وفائدة هذه الأمثال عند العرب فوائد، صح، منها تقريب المعنى للأذهان. الأمر الثاني إيضاح القصة وسببها، يعني كان يعطيك رابط للقصة. ما قصة هذا المثل؟ مثلا الأمر الثالث قد يكون للفكاهة والتندر مما يعني يدفع السعامة والملل، وقد ألف يعني الميداني عنده كتاب الأمثال، كذلك ابن الأثير عنده كتاب المثل السائر. نعم. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل قرية، القرية هي المدينة، قيل هي مكة وقيل غيرها، كانت آمنة مطمئنة يعني لا يهاج أهلها، يأتيها رزقها رغدا يعني رغدا يعني واسعا من كل مكان من البر ومن البحر، والله عز وجل رزقهم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف، يعني بمعنى أن رزق الشتاء يأتي إيش؟ رزقهم في الشتاء يأتي من ناحية اليمن، ورزقهم في الصيف يأتي من ناحية إيش؟ الشام، هذا من غير الذي يأتي عن طريق البحر، هذه من نعم الله عز وجل عليه. مثل الآن مثل البلدة هذا، تدخل إلى السوق فيه كل ما لذ وطاب من الأطعمة المتنوعة والمختلفة حتى يأتي من الصين، صح؟ طعام يأتي من الصين، وطعام يأتي من وين إبراهيم؟ من نيوزيلندا، من استراليا، وتمشي من نيه الطيارة ما توصلها إلا بعد 18 ساعة، صح؟ استراليا. كذلك يأتينا من أمريكا، من كندا، كلها من نعم الله عز وجل علينا. أن هذه النعم وهذه الأطعمة والأشربة والأكسية كلها تساق إلينا سوقا، يأتيها رزقها، والرزق كل ما ينتفع به فهو رزق، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، فكفرت، ويسمى الكفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. هو الذوق الأصل أنه في قم بالفم، ولكنه استعير الوضع موضع الابتلاء. فأذاقها الله لباس الجوع، لباس كيف؟ لباس الجوع كأن الجوع لبس، كيف؟ لأن الإنسان يعني إذا كان قد أكل وشرب ويأكل مختلف الأطعمة وعلى مستوى واحد وعلى أصناف واحدة، تجده إيش؟ ممتلئ، صح؟ وجهه محمر وممتلئ، ولكن إذا جاع يشحم ويصفر وجهه وينحف، هذا لباس الجوع. بس الله العافية، لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، كذلك الخوف كأنه لباس لبس، نسأل الله العافية والسلامة، بما كانوا يصنعون من الكفر والمعاصي. طبعا هذا وإن كان يعني أراد بها مكة أو غيرها كما قيل، ولكن هو عام في كل قرية، كل قرية أنعم الله عز وجل عليها وأعطاها ما أعطاها من النعم ثم تكفر، هذا جزاؤها. ولقد جاءهم رسول منهم، رسول منهم وهم النبي، وهذا ما يصحح قول من قال هي مكة. ولقد جاءهم رسول منهم، يعني يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته، فكذبوه فأخذهم العذاب اللي هو الجوع والخوف، وهم ظالمون. الله عز وجل ما ظلمهم، هم ظلموا أنفسهم. ثم قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني حلالا يعني حل كسبه، طيبا يعني لذ طعمه. وهذا فيه إشارة إلى أن المستقدرات لا تؤكل، صح؟ من الحيوانات والحشائش والنباتات لا تؤكل، كذلك أن ما كان كسبه عن حرام فإنه يحرم الإنسان أن يأكله، يعني اشترى طعاما مما الحرام لا يجوز له أن يأكله، واضح؟ واشكروا نعمة الله، نعمة الله العظيمة أن هداكم للإيمان وهداكم للإسلام ورزقكم الطيبات إن كنتم إياه تعبدون. يعني معنى الآية: إن كنتم إياه تعبدون اشكروا نعمة الله. إنما حرم عليكم الميتة، وهي البهيمة التي ماتت حتف أنفها، وذلك لما فيها من المضار، لو أكلها من غير تذكية وزكاة شرعية فإن فيها ضرر. والدم المسفوح لأنه مستخدر شرعا وعقلا، بخلاف الدم المتجمد الطحال والكبد والدم الذي يكون في العروق وفي اللحم، هذا ما يضر. ولحم الخنزير، وهذا الحيوان عنوان الخسة وعنوان القذارة والنجاسة، هذا الحيوان الخنزير، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحيوان نجس بجميع أجزائه وأعضائه، يعني فيه قذارة في مأكله ومنبته، يعني يأتي إلى الوحل المتنجس فيغوص فيه، بل يجد نشوته وسعادته في هذا المكان، هذا الحيوان. نعم. كذلك أنه خبيث في طباعه، كل حيوان كلها تستطيع أن تنظر إلى أعلى إلا هو. وكل الحيوان، كل حيوان ذكر يغار على أنثى إلا الخنزير ما يغار على أنثى، إذا وجد خنزير آخر انزوى إلى أنثى فإنه لا يغار عليه هذا الحيوان من طباع. ذكر هذا من كتب في خصائص الحيوانات مثل الجاحظ ومثل الدنيوري. وما أهل لغير الله به كذلك ما ذبح وذكر عند ذبحه اسما غير اسم الله عز وجل، لأن فيه تعظيم لغير الله عز وجل، لأن الذبح فيه معنى التعظيم، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم استثنى الله عز وجل من اضطر، يعني ألجئ إلى أكل شيء من هذا بسبب جوع شديد لا يجد دفع هذا الجوع الشديد إلا بأكل هذا المحرم، ولكن بشرط أن يكون غير باغ. قال غير باغ يعني ليس قاصدا الطعام هذا تلذذا به، ولا عاد يعني ولا متعد يتجاوز الحد المسموح به، بمعنى يأكل ما يسد رمقه بس. فإن الله غفور رحيم، فإن الله سبحانه وتعالى غفور بكم رحيم بكم، غفور لكم رحيم بكم، حيث أباح لكم هذا المحظور للعذر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نفى عنهم الفلاح، والفلاح والسلام من المرهوب ونيل المطلوب، فهي منفية عن هؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل. لما تصف ألسنتهم الكذب، لأن أهل الجاهلية حرموا على أنفسهم أشياء وأباحوا لأنفسهم أشياء أخرى وكله كذب، واضح. فالله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك هذه الآية دليل على أن التحليل والتحريم بيد الله عز وجل بالوحي، ولذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية تأتي أن تحرم على الناس طعام معين، طعام معين أو شراب معين من غير دليل فتنطبق عليك هذه الآية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. كذلك تدل عليه هذه الآية على عظم الإفتاء، وأن الإفتاء ليس بشيء سهل، لأن المفتي ما هي وظيفته؟ يقول للناس هذا حكم الله. ما معنى الفتية؟ الفتية أو الفتوى هو أن يبين حكم الله عز وجل في مسألة معينة، هذا معنى إيش؟ معنى الإفتاء. فإذا قال هذا حلال فإن إنما ينسب إيش؟ ذلك إلى الله عز وجل. هذا حرام ينسب هذا إلى الله عز وجل. عندك دليل برئت، ما عندك دليل أنت تتحمل هذا القول. لذلك يقول إعلام الموقعين رب العالمين هؤلاء المفتين، هؤلاء هم المفتون، واضح يوقعون عن رب إيش؟ رب العالمين. يعني يقول هذا حكم الله، أنا أبين حكم الله. ثم قال متاع قليل يعني ما تتمتعون به في الدنيا وقت قليل، ولهم عذاب أليم في الآخرة. يعني يقول يعني كان يقول أنكم أنتم إذا كذبتم على الله، أنتم إذا تمتعتم في الدنيا فإنما تتمتعون مدة يسيرة ثم بعد ذلك عذاب أليم. فلما تلجؤون إلى الكذب على الله عز وجل وعدم الانقياد للشرع والإيمان به سبحانه؟ وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني أخبرناك وبينا لك ما حرمنا عليهم في سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وما ظلمناهم لما حرمنا عنهم عليهم هذه الأشياء، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما حرمنا عليهم بسبب بغيهم وظلمهم، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء، والسوء هو لفظ جامع لكل قبيح، وسمي سوءا لأن من يفعله يسوء وجهه ويسوء قلبه ويسوء ذكره، واضح؟ بجهالة، يعني بسبب الجهل. وكل من يعمل العمل السيء والمعاصي والذنوب فهو جاهل، وهذا الجهل ناشئ عن يعني قدر جهله بقدر ما يترتب عليه من العقاب أو بقدر من يعصيه وهو الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيه. ثم تابوا من بعد ذلك، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وأصلحوا، وهذا شرط في التوبة، يعني أصلحوا العمل في المستقبل. إن ربك من بعدها، أي من بعد عمل السوء والتوبة منه، لغفور رحيم. وهذا دليل، هذه الآية دليل على أن التوبة بشروطها تمحو الذنوب، أن التوبة بشروطها تمحو الذنوب، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب. نسأل الله عز وجل يتوب عليه. تعطوني 10 دقائق نختم السورة. نريد ختم السورة. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء بعده، والله عز وجل يعني ذكر قصته في القرآن في أكثر ما موضع، في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، كذلك في سورة إبراهيم وفي سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي سورة الصافات ذكر ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. وهذا إبراهيم مر عليه يعني ابتلاءات عظيمة، ابتلاءات شديدة، كل صابر فيه. ابتلي في وطنه فهاجر منه، صح؟ ابتلي في أبيه في دعوة أبيه، صح؟ وابتلي كذلك في الأضياف الذين أضافهم وهم الملائكة، جاءوا في أشكال شباب. وابتلي كذلك في الملك النمرود، وابتلي في ابنه، صح؟ ابتلي في ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا فعل. بمعنى تعدد الابتلاءات، ولذلك المدح أخذه بحق من الله سبحانه وتعالى، ثناء عاطف على هذا النبي العظيم. ولذلك ما مقت في أمة من الأمم، استجاب الله عز وجل دعاه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله عز وجل دعاه. لم تسبه اليهود ولم يسب عند النصارى، يكرمون ويعظمون شأنه، وكذلك جاء الإسلام وازداد. كذلك في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما يعني لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أم سما لا تشبيه كافلين مو تشبيه كافلين للتعليم لأنك واضح لأن جعلنا صلاتنا على إبراهيم أعظم من صلاتنا على محمد لأن المشبه به أعظم من المشبه صح في الغالب صح ولا لا لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء التقى بأنبياء كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح لما جاء إلى إبراهيم ووجده إيش مستندا ظهره على البيت المعمور فقال فتلم سلم عليه وكلمه قال أقرأ أمتك مني السلام واعلمهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فأمرنا أن نقول هذا الصلاة مكافأة ردا لسلام إبراهيم لأنه قال أقرأ أمتك السلام فصار كل مسلم يصلي لابد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فنرجع إلى مدح الله عز وجل لهذا النبي الصالح والعبد الصالح قال إن إبراهيم كان أمة والأمة هنا بمعنى إمام يقتدى به والرجل الجامع لخصال الخير ها يسمى أمة وسمي إبراهيم بهذا الاسم لأنه اجتمع فيه من الصفات لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال اجتمع في أمة كأن صفات أمة كاملة اجتمعت في رجل ولذا قال عنه الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا القنوت هو الطاعة ودوام الطاعة قانتا لله مطيعا لله عز وجل قائما بدينه حنيفا مائلا إلى الدين القيم الحنيف لأن الحنف معنى الميل واضح فهو مائل إلى الدين القيم وهو دين الإسلام لا يزول عنه ولا يميل إلى غيره ولم يكن من المشركين نفع عنه الله عز وجل كونه من المشركين أبدا وهذا فيه تحذير من طريقة أهل الشرك بل كان إبراهيم من الموحدين المخلصين من صغره إلى كبره عليه الصلاة والسلام وصف آخر شاكر لأنعمه شاكر لأنعم الله عز وجل والأنعم هنا جمع نعمة يعني الشكر بالقلب شكر باللسان وشكر بالجوارح وهداه اجتباه يعني اختاره للنبوة والاجتباء والاختيار والاصطفاء بمعنى واحد بل جعله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وهداه إلى صراط مستقيم يعني أرشده الله عز وجل ووجهه الوجه الصحيح وهو الصراط المستقيم الدين القوي وآتيناه في الدنيا حسنة نبوة وثناء حسنا وثناء حسنا في الأديان فليس أهل الدين إلا ويثنون عليه ويمدحونه ولذلك الله عز وجل عندما يريد إقامة الحج على اليهود والنصارى يحجهم بماذا؟ إبراهيم بما كان عليه إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي مع الصالحين في الجنة كان معهم في الدنيا فيجمعه الله عز وجل بهم في الجنة ولما وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الرفيعة والكمالات العالية أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم ثم أوحينا إليك هذا دليل على اهتمام أن اتبع ملة إبراهيم، والملة هي الدين، دين إبراهيم، حنيفة يعني مسلما مائلا عن الديانة كلها لدين الحق، وما كان من المشركين لكن ادعته اليهود والنصارى كما بين الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران: ها أنتم حاججتم فيما ليس لكم به علم، فيما ليس لكم به علم. إيش الآية؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وهذا الاتباع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا الأمر بالاتباع هنا في الأصول وليس في الفروع، واضح؟ لأن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إنما جعل السبت هو يوم السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، بمعنى أن الله عز وجل فرض السبت على اليهود أن يعظموه وأن يتركوا العمل به على الذين اختلفوا فيه. اختلفوا فيه على من؟ على موسى عليه السلام، قال لهم يوم الجمعة وأخبرهم بفضل يوم الجمعة، ولكنهم هم اختاروا إيش؟ يوم السبت. وناظروا نبي الله موسى على أنه أفضل من يوم الجمعة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وإن ربك ليحكم بينهم، يعني ليقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني في شأن يوم السبت، فيثيب من قام بحقه ويعاقب من انتهك حرمته. والسبت مأخوذ من سبت الشيء بمعنى قطعه، فهم كأنهم قطعوا راحتهم وقطعوا عملهم في هذا اليوم وجعلوه يوم عبادة لهم. ثم قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية من أعظم الآيات إرشادا إلى طرق الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو يا نبينا إلى سبيل ربك، إلى دين ربك وهو دين الإسلام، بالحكمة يعني بالمقالة المحكمة الصحيحة، الدليل الواضح البين الذي يزيل كل شبهة، واضح؟ والموعظة الحسنة، فإذا وجدت منهم نوع صدود ونوع كسل وتواني، فاستعمل معهم إيش؟ الترغيب والترهيب. وقال: والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة أو الموعظة هي بيان حكم الله عز وجل مع الترغيب والترهيب، وهذه طريقة القرآن وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت منهم صدودا والإعجاب بما هم عليه من دين، فاستعمل معهم الوسيلة الثالثة وهي المجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن من الرفق واللين. المقصود هداية الحق، هداية الخلق إلى الحق، هذا هو المقصود الأعظم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، إنما عليك التبليغ، عليك بيان الحق، فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء هدايته إن علم منه السعي والرغبة، ويضل من يشاء إذا علم منه الصدود وأنه هو الذي اختار هذا الطريق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه يعني الله عز وجل أمر عند استيفاء الحقوق أمر بالعدل والإنصاف وعدم مجاوزة الحد، أن تختص بالمثل ولا تزيد عليه. فإن إذا فإن الاستيفاء بزيادة يكون إيش؟ كذب، والله عز وجل لا يحب الكذب. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وهذا تهيج إلى ماذا؟ تهيج إلى العفو، صح؟ أنك تترك هذا وتأخذ أجرك من الله سبحانه وتعالى. ثم قال واصبر، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن على أقدار الله المؤلمة. قال واصبر وما صبرك إلا بالله، هو الذي يعينك ويثبتك ويوفقك، ولا تحزن عليهم إذا وجدت منهم إعراضا وصدودا، ولا تكن في ضيق، لا تغتم ولا تهتم مما يمكرون، مما يريدون لك من الشر، فإن الله عز وجل هو الذي يقابل هذا المكر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فإن الله عز وجل معك ومؤيد دينك، إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا الله عز وجل، امتثلوا أمر الله وانتهوا عن نهيه، والذين هم محسنون، أتقنوا العمل الصالح وأحسنوا في عبادة الله عز وجل. والمعية هنا معية ماذا يراد بها؟ معية نصر وتأييد، لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن الله عز وجل معنا بسمعه وبصره، واضح؟ لا يخفى عليه شيء، مع الكل الله عز وجل. أما المعية الخاصة فهي وين اقتضت السمع والبصر والعلم كذلك ينصر ويعين، إنني معكما أسمع وارى. هذه نهاية سورة النحل، سورة النعم، فقد مررنا على معانيها العظيمة وعلى المواعظ التي فيها، وكلها كما قلنا تدور على النعم وشكر النعم. وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان والتوحيد، والتحذير من كفر هذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.